يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة فيما أورده من آثار حول من آثار حول رثاء أهل العلم لعثمان رضي الله تعالى عنه، وما قاله التابعون تجاه عثمان رضي الله تعالى عنه يوم أن قتل رضي الله تعالى عنه صابرا محتسبا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح يعني ذكوان السمان قال: كان إذا ذكر قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بكى، فكأني أسمعه يقول ها ها، وإنما بكى على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لأن عثمان قتل مظلوما، ولأنه رضي الله تعالى عنه قتل صابرا محتسبا، بل إنه رضي الله تعالى عنه منع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينتصروا له، بل يخلوا بينه وبين قتلته، لأنه ما أراد أن تعم الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل ناس بسببه، لذلك حرج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يناصروه أو يمنعوه، وإنما كان رضي الله تعالى عنه حريصا أن يدفع هؤلاء القوم بالحسنى، ولهذا كان يخاطبهم من داره ويذكرهم بمآثره رضي الله تعالى عنه، ويذكرهم بفضله رضي الله عنه، ويذكرهم بما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل ذلك يخوفهم في الله من أن يتجرأوا ومن أن يرتكبوا إثما بقتله رضي الله تعالى عنه. ولهذا أحس كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بأنهم قصروا في حق عثمان، وأنهم قعدوا بناء على طلب عثمان، لكن هذا لا يعفيهم من الملامة، ولذلك كان بعضهم يبكيه كما هو حال أبي صالح السمان رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن زياد بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال يعني ابن عباس رضي الله عنه معلقا على أثر قتل عثمان رضي الله عنه، يعني لو أن الناس اتفقوا على مشروعية قتله فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم وينزل عليهم عقابا عاجلا، لكن لما كان كثير بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كارهين لذلك الفعل، إلا أن تحريج عثمان رضي الله عنه عليهم منعهم من أن يناصروه ومن أن يقاوموا القتلة، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعل العقوبة عامة، ولهذا قال: لو اجتمعوا يعني الناس على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لرموا بالحجارة كما رجم قوم لوط، لرموا بالحجارة كما رجم قوم لوط، يعني كانت أو كان العذاب عاما، لكن ذلك لم يقع بسبب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا منكرين لهذا الفعل الذي قامت به الخوارج في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي. وحدثنا عمر بن أيوب أيضا يعني السقطي. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح يعني السمان عن كعب يعني الأحبار يعني كعب الأحبار، هكذا عن كعب، هكذا جاء في السند. ثم بين الإمام الآجري من المراد بكعب، قال يعني كعب الأحبار. قال: لا تقتلوا عثمان، والله لئن قتلتموه ليستحلن القتل ما بين دروب الروم إلى صنعاء، يعني سينتشر وسيكون عاما، وليكونن فتن وبغائر. وهذا الذي وقع ما قدره كعب رحمه الله هو الذي وقع، فإن الفتنة انتشرت حيث وجد معسكر أهل الشام ومعسكر أهل العراق وما كان بينهما من قتال، وهكذا امتدت الفتنة حتى إنها تجاوزت هذه المناطق إلى غيرها من مناطق العالم الإسلامي إذ ذاك، حيث إن الناس انقسموا إلى قسمين: قسم بايع علي رضي الله تعالى عنه، وقسم بايع معاوية رضي الله تعالى عنه، وجرى بين الفريقين فتن كما جرت فتن مع علي رضي الله تعالى عنه وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه. ثم كانت مقاتلة معاوية رضي الله تعالى عنه لعلي، ثم كان بعد ذلك أن قتل علي رضي الله تعالى عنه على يد الخوارج، حيث قتله عبد الرحمن بن ملجم، وكان نتيجة ذلك أن انتشرت ودبت الفتنة في أرجاء العالم الإسلامي، واستمر آثار هذه الفتنة زمنا طويلا. وهذا هو ما توقعه كعب الأحبار، حيث قال: لا تقتلوا عثمان، والله لئن قتلتموه ليستحلن القتل، أي ليكثر والناس يتجرؤون على القتل ما بين دروب الروم، يعني في الشام، حيث كانت البلدان تابعة للروم، فقال دروب الروم يعني طرقها ومدنها إلى صنعاء، وهي من مدن الجنوب حيث انتشرت الفتنة. قال: ولا يكونن فتن وبغائن، وهذا الذي حدث، فالفتنة قامت وتقاتل الناس ووجدت البغائن، حيث وجدت هذه الأفكار وتلك المذاهب التي خاض الناس فيها وتفرقوا بسببها، فالخوارج والشيعة وأهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق التي ما زالت تظهر وتنتشر في أرجاء العالم الإسلامي. ثم قال رحمه الله: باب عذر عثمان رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن عثمان رضي الله تعالى عنه قتله من قتله ظلما، ولم يكن يفعل موجبا للقتل، بل إنه رضي الله تعالى عنه تصرف كما تصرف أمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ولوا، وكان يسير على منهج الشيخين بل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أن الخوارج ادعوا أنه خالف مسيرة الشيخين، وأنه تفرد بأمور، وأنه استأثر جماعته، ولذلك حاولوا قتله بل قتلوه رضي الله تعالى عنه لأسباب لا توجب القتل، بل إنها يعني أسباب ارتكبت بدعوى أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقع فيها. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الكوفي الأشناني قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال حدثني أبو عون الثقفي عن محمد بن حاطب قال ذكروا عثمان رضي الله تعالى عنه عند الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يأتيكم الآن فاسألوه عنه، يعني اسألوا علي رضي الله عنه عن عثمان ينبئكم ويخبركم بفضل عثمان رضي الله عنه. قال فجاء علي رضي الله تعالى عنه فسألوه عن عثمان رضي الله تعالى عنه فتلا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وإنما تلا علي رضي الله تعالى عنه هذه الآية في ذكر عثمان رضي الله عنه يبين فيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه ممن تتحقق فيه هذه الآية، فهو من أهل التقوى، وهو من أهل الإيمان، وهو من أهل الإحسان، ولذلك إنما كان قتله ظلما، وإنما كان قتله فسوق وتعدي على حرمة المسلمين، فقد قتل رضي الله تعالى عنه في هذا البلد الحرام، وقد قتل رضي الله عنه في الشهر الحرام، وقد قتل رضي الله تعالى عنه وهو صائم يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، فلم يرعوي من قتله ولم يتحرج من قتله من هذه الحرمات المتعددة. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه ذكره بهذا الوصف مبينا أن عثمان رضي الله عنه معذور، وأنه رضي الله تعالى عنه لم يكن قد فعل ما يستوجب قتله حتى يقتله أو حتى قتله من قتله. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال كان عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين آمنوا، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين اتقوا، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين أحسنوا، إلى قوله عز وجل والله يحب المحسنين. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سليمان ابن بنتي مطر الوراق قال حدثنا أبو قطن عن شعبة عن أبي عون عن محمد بن حاطب قال سئل علي رضي الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه فقال كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا، يعني الأثر السابق، لكنه مدار هذا الحديث على أبي عون الثقفي حيث رواه شعبة تابع فيه مسعرا كما هو في الرواية السابقة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود، يعني السجستاني ابن أبي داود اللي هو عبد الله صاحب كتاب المصاحف، قال حدثنا يونس بن حبيب قال قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي أي صاحب المسند المشهور، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن سعد قال قدم محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه البصرة فقال أو قال حدثني قال أو قال قدم محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه البصرة فقال حدثني قال فحدثني قال شهدت علي رضي الله تعالى عنه وهو على سرير وعنده عمار بن ياسر، يعني يوم أن كان عليا أميرا للمؤمنين وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان وصعصعة، فذكر عثمان رضي الله تعالى عنه. قال وعلي رضي الله تعالى عنه ينكث في الأرض بعود معه فقرأ: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أي تلا علي رضي الله تعالى عنه هذه الآية كأنه يذكر الناس بمقام علي رضي الله تعالى عنه، وأن عليا فيمن نزلت فيه هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم، هذه نزلت يقول في عثمان رضي الله تعالى عنه، قال نزلت في عثمان أي إن علي رضي الله عنه يندد بفضل أو أنه يشير بفضل عثمان رضي الله عنه، وأنه ممن استوجب الجنة وأنه من أهل الجنة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر عثمان بالجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عثمان وأنه قال في عثمان: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم أن جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة بألف بعير، 930 بعيرا وسبعين فرسا. وعثمان رضي الله تعالى عنه استوجب الجنة يوم أن اشترى لهذا المسجد مربدا وسع فيه المسجد بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واستوجب عثمان رضي الله تعالى عنه الجنة يوم أن اشترى بئر روما وجعلها سبيلا وجعلها صدقة للمسلمين يستعذبون منها الماء ويشربون منها الماء الحلو بعد أن كانوا يشربون الماء الملح، وما كانوا يشربون من بئر روما إلا أن ينقذوا صاحبها مالا، يعني كان الرجل منهم إذا أراد أن يشرب من بئر روما إذا أراد أن يملأ له إناء لا بد أن يدفع مالا لصاحبها، وكان يهوديا، وكان ذلك يشق على المسلمين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين: من يشتري بئر روما يجعلها صدقة ويجعل دلوه مع الدلاء يكون له الجنة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى اليهودي يساومه في بئر روما فأبى أن يبيع البئر، فعرض عليه عثمان رضي الله عنه عرضا آخر قال بعني نصفها، نصف البئر، أنت لك يوم وأنا لي يوم. وظن اليهودي أن عثمان سيشاركه في هذه البئر وسيتكسب من هذه البئر كما هو حاله، ووافق على أن يبيع عثمان يوما، يعني نصف البئر، دخل البئر يوم لليهودي ويوم لعثمان. فما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه إلا أن جعل يومه يوما في سبيل الله، يعني من جاء في يوم عثمان يملأ من البئر مجانا. واليوم الذي يكون لليهودي يشتري الناس الماء، فما كان من الناس إلا أنهم يريدون هذه البئر يوم عثمان، وإذا كان يوم اليهودي لا يأتيه أحد. فجاء إلى عثمان وقال له أفسدت علي بئري، اشتري النصف الآخر. فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه بئر روما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه اشتراها، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بشر عثمان بالجنة كما مر بنا في قصة أبي موسى الأشعري، يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وجلس، فجاء وكان أبو موسى الأشعري مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند باب الحائط يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن لأحد يدخل عليه إلا بإذن. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن، فاستأذن له أبو موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره. وكان عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قد تواعد مع أخيه أن يتبعه إلى الحائط، فكان يدعو ويقول اللهم عجل بأخي يأتي لعله تناله شيء من هذه البشرى. وبينما هو كذلك وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يدخل يأتي ويستأذن، فيستأذن له أبو موسى، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الحائط ويبشره بالجنة. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عن عثمان واستأذن أن يدخل يلحق بصاحبيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بدخول الجنة، لكن مع بلوى تصيبه، فقبل البشرى وقال وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه البلوى وأن يصبره وأن يثبته، فكانت هذه أيضا بشرى بدخول الجنة. ويوما كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فاضطرب الجبل وضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وتحققت الشهادة لهذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم، عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ومرة بشر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بالجنة وهم المشهورون بالعشر المبشرين بالجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، هذا هو عاشرهم. وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ومن وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، هؤلاء العشر المبشرون بالجنة. لذلك عندما يؤول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو عندما يؤول علي رضي الله تعالى عنه هذه الآيات المبشرات بالجنة في حق عثمان، فإن هذا ليس ببعيد. فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: نزلت في عثمان. فقلت لمحمد بن علي: أروي هذا عنك؟ قال: نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي أو الرقي قال: قال حدثنا أبي قال: قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال: أنشد الله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ انتفض حراء، فقال: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذا الأثر جاء وسمى الجبل حراء، وثمة آثار سمت الجبل أحد، وأهل العلم جمعوا بين الروايتين بأن القصة تكررت لصحة الخبرين وثبوتهما، وأن الأمر وقع مرتين، مرة في أحد ومرة في حراء، يعني في مكة وفي المدينة. فقال ناس أو أناس ممن سمع ذلك: قد سمعناه، يعني صدقوا عثمان رضي الله عنه فيما قال. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة. والمراد بجيش العسرة الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى تبوك، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. والناس يومئذ مجهدون معسرون. قال: فجهزت الجيش من مالي. جاء رضي الله عنه في ذلك اليوم بألف دينار وضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقلب الدنانير ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني إن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه كل أمر يقع فيه. وهذه البشرى كانت لعثمان رضي الله عنه، كما أن هذه البشرى الله سبحانه وتعالى بشر بها أهل بدر يوم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لعمر: يا عمر، ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهكذا قال في عثمان في هذا اليوم، يوم أن جهز جيش العسرة، قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله، تعلمون أن روما كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن، فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة. قالوا: اللهم نعم. قالوا: اللهم نعم. في أشياء عددها عليهم، كل ذلك يذكرهم بأن له في الإسلام أثرا ودورا يكفي أن يحول بينه وبين أن يقتله من يريد قتله. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال: قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمرو بن جاوان السعدي عن الأحنف بن قيس أن عثمان رضي الله تعالى عنه نشد قوما، يعني خاطبهم، ويوم أن كان في بيته محاصرا فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ابتاع مربد بني فلان غفر الله له. والمربد الأصل هو أرض تخصص بتجفيف الثمار، إذا جنيت الثمار وكانت محتاجة إلى أن تجفف توضع في هذه الأرض. ولما كان هذا المربد قريبا من المسجد وقد ضاق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، حث من يشتري هذا المربد يوسع به على المسلمين، فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: من ابتاع مربد بني فلان غفر الله له. قال: فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفا، يعني درهم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت له: قد ابتعته. قال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم، يعني اعترفوا بهذا الفعل. وإنما ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه من باب التحدث بنعمة الله ومن باب تذكير هؤلاء الذين أرادوا قتله بأن يعرفوا قدره حتى يتجنبوا الوقوع في هذه المهلكة العظيمة. ثم قال رحمه الله: قال: فقال: أنشدكم بالله، أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ابتاع بئر روما غفر الله له. قال: فابتعتها بكذا وكذا، يعني من المال. ثم أتيته فقلت: قد ابتعتها. فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة. فجستهم حتى هكذا عندكم، فجهزتهم النسخة التي بين أيدينا كأن فيها، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أنه رضي الله عنه أشهد هؤلاء القوم بما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكي تكون حجة له على من قتله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا بشر بن شعيب حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال قال حدثني أبي، يعني شعيب بن أبي حمزة، قال قال أخبرني الزهري قال قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان رضي الله عنه. وهذا كما ذكرنا في درس ماضي أنه بداية الفتنة، يوم أن اندس بعض الخوارج الذين وجههم عبد الله بن سبأ وأمثاله، كانوا يندسون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطرحون بعض الأسئلة يريدون من خلال إجابة الصحابة الانتقاص من عثمان رضي الله عنه، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطنوا لذلك وكانوا يجيبونهم بما يبين فيه فضائل عثمان رضي الله عنه وبما يظهر فيه أن عثمان رضي الله عنه ما وقع فيما اتهموه به من تهم، وإن هؤلاء إنما كان دافعهم وإنما كانت عداوتهم لعثمان رضي الله عنه أن عثمان يعني ما أعطاهم من المال الذي يريدون، ولذلك حنقوا على عثمان رضي الله عنه وحملوا عليه. ومن الأشياء التي كانوا يفعلونها أنهم كانوا يكتبون بعض الخطابات على لسان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، يتجرؤون ويتقولون على بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن لهم شان، كعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ونحوهم، يكتبون على ألسنتهم كتبا يعيبون فيها على عثمان، ثم يأتون إلى المدن وإلى الأمصار ويقرؤونها على في الجوامع ويقرؤونها في المساجد بعد الصلوات، يثيرون الناس على عثمان رضي الله تعالى. وممن كانوا يفعلونه أنهم يتعرضون بالسؤال لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان. قال: جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب عثمان على عثمان رضي الله عنه، وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يفضي لا يكاد يقضي كلامه في سريع. فلما قضى كلامه قلت: قد كنا نقول، يعني إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرد على هذا الرجل يقول: قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي يعني بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك وقد أقر، مما يدل على أن هذا القول حق وصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر الناس على باطل. كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، والنبي يسمع ذلك ويسكت. وإنا والله ما نعلم عثمان رضي الله تعالى عنه قتل نفسا بغير حق، ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن إنما هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارا، وإنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه، يعني هذا الرجل الذي جاء يحاور عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعرف الحق ورجع، ففاضت عيناه من الدمع، ثم قال اللهم لا نريد ذلك، يعني لا يريدون قتل عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنه رجع عن المصيبة التي وعن السخط الذي كان يحمله لعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر عن كليب بن وائل عن ابن أبي مليكة قال جاء رجل فسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال أشهد، فقال أشهد عثمان الدار، أشهد عثمان رضي الله تعالى عنه بدرا، يعني يسأل عبد الله بن عمر، وهذا مما انتقص به أعداء عثمان رضي الله عنه، بل أعداء الإسلام مما عابوا به على عثمان، قالوا عثمان هذا يعني ليس كسائر أصحاب النبي، في بدر تخلف لم يحضر بدرا، وفي أحد فر، وفي الحديبية كان غائبا، وهذه المشاهد الثلاثة هي أعظم مشاهد الإسلام، أعظم مشاهد الإسلام، فكانوا يثيرون الناس على عثمان ويزعمون أن عثمان ليس بصاحب فضل وليست له فضيلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يشهد هذه المشاهد الثلاثة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الأسباب التي منعت عثمان رضي الله عنه من شهود هذه المواقف الثلاثة. أما المشهد الأول، أما شهود بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج إلى بدر طلب من عثمان أن يبقى، ذلك لأن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اشتد بها المرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يبقى يمرض رقية ولا يخرج معه في حال يغيب عنها أبوها ويغيب عنها زوجها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر عثمان أن يبقى يمرض رقية، وفعلا مكث يمرضها وماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقام عثمان رضي الله تعالى عنه بشؤونها، غسلها وكفنها ودفنها وصلى عليها كما هو حال الموتى. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت رقية، كافأ عثمان على حسن العشرة وعلى حسن التباعل بأن زوجه ابنته أم كلثوم. عثمان رضي الله تعالى عنه لما ماتت رقية وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يزوجه بأم كلثوم جاء عمر رضي الله تعالى عنه وعرض ابنته حفصة على عثمان، لكن عثمان رضي الله عنه اعتذر وقال إنه ليس لي رغبة في النساء. وهذا كان قد أغضب عمر رضي الله عنه، وعثمان إنما اعتذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وسمعه يذكر حفصة، ومعنى يذكرها يعني أنه يسأل عنها كما يسأل الراغب في الزواج عن امرأة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقم على عثمان وينقم على أبي بكر رضي الله عنهما، ويشكو ويبث أمره للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله عرضت حفصة على أبي بكر وعلى عثمان فلم يقبلاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطر عثمان خاطر عمر رضي الله عنه يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. ورضي عمر رضي الله عنه بذلك، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وتزوجها، وزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الذي منع عثمان من شهود يوم بدر، لكنه اعتبره حاضرا، وأكبر دليل على اعتباره حاضرا أنه لما قسم غنائم بدر ضرب لعثمان بسهم، لما قسم غنائم بدر ضرب لعثمان بسهم. لماذا؟ لأن عثمان إنما تخلف بعذر وبأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يتخلف كما يتخلف غيره. فهل هذه منقبة لعثمان ولا كانت مثلبة على عثمان؟ لكن استغلها القوم وأرادوا أن يفتنوا بها الناس وأن ينالوا من عثمان، فقالوا عثمان ما شهد بدرا، وما دروا أن عثمان كان في مهمة وبتكلفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حالت بينه وبين شهود بدر. وأما أنه في يوم أحد، في يوم أحد يوم أن جالت بالمسلمين جولة، جل المسلمين فر كما هو الحال بالنسبة لعثمان، فليست هي خاصة بعثمان، وهي لعثمان ولغيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى بشر المسلمين بأنه عفى عنهم، فشملت عثمان رضي الله عنه، أو فشمل عثمان رضي الله عنه هذا العفو. فما دام الله قد عفى عنهم، وما دام الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم، فكيف تعتبر هذه مثلبة، وكيف ينال من عثمان في شيء تاب الله عليه؟ وأما في يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مشارف مكة في غزوة الحديبية، وحدث ما حدث أن بركت الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم في التداول مع أهل مكة، يرخصون له ويأذنون له بالدخول، من يبعث إلى أهل مكة؟ وجد أن خير من يبعثه، وخير من يرسله، وخير من يتلقاه أهل مكة هو عثمان رضي الله عنه. فبعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة يفاوض أهل مكة في أن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول وبأداء العمرة. وفعلا ذهب عثمان رضي الله عنه، وطالت مدة بقاء عثمان، وعثمان محرم، وأهل مكة أشرافها كلهم من أقرباء عثمان قالوا له: تعال طوف واسعى وأدي مناسك العمرة. قال: لا، ما أفعل حتى يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه شاع في جيش المسلمين وهم في الحديبية أن عثمان قتل، فلما شاع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة، يبايعوه على أن يقاتلوا أهل مكة وإن قتلوا عن بكرة أبيه. إذن البيعة كان سببها عثمان، وكان عثمان في مهمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببيعته كأنه يعلن الجهاد، وعثمان أين هو؟ عند الأعداء. إذن إن كان هناك من يتعرض للخطر، أول من يتعرض للخطر هو عثمان. ومع ذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية وكانوا 1500، ما نسي عثمان، وأمام الناس وعلى مشهد من الناس ضرب يده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه بيعة عثمان. إذا كان عثمان غائب أنا أبايع عن عثمان، فهل يعد ذلك منقبة أو مثلبة لعثمان؟ يدعي هؤلاء ويقولون إن عثمان غاب عن بيعة الحديبية. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرد ويقول إن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمينه التي ضرب بها على يسارها يساره عن عثمان أفضل من بيعة عثمان، وأعظم من أن عثمان هو الذي يبايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايع عنه. ولذلك رضوان الله عليهم رضي الله عنه رد على عن عثمان فقال: قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان، وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع. فلما قضى كلامه قلت: قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن إنما هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى أولي قرابته سخطتم، وإنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. فقال ففاضت عيناه من الدمع ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: قال حدثنا داود بن رشيد قال: قال حدثنا صالح بن عمر عن كليب بن وائل عن ابن أبي مليكة قال: جاء رجل فسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: أشهد عثمان بدرا؟ قال: لا. قال: أشهد بيعة الرضوان؟ قال: لا. قال: فهل تولى يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم. قال: فلما قام الرجل قيل له، أي ابن عمر، إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان، يعني أنك استنقصت عثمان. قال: فلما قام الرجل قيل له إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان، فقال: ردوه. فدعوه له فقال: أما علمت ما سألتني عنه؟ فقال: أعلمت ما سألتني عنه؟ قال: نعم. سألتك: هل شهد عثمان بدرا؟ فقلت: لا. وسألتك: هل شهد بيعة الرضوان؟ قلت: لا. وسألتك: هل تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت: نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه: أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يضربه لأحد غيره. وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. اذهب فاجهد على جهدك، يعني كأنه يقول له: اذهب الآن بلغ إن كنت تستطيع، لأن هذه الأسئلة التي سألتها لا تضر بعثمان رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: أتينا عبد الكريم بن روح عن عنبسة قال أنبأنا عبد الكريم بن روح عن عنبسة ابن سعيد قال حدثني أبي عن أبيه عن أم عياش قالت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عثمان رضي الله عنه على رقية أيام بدر وكانت مريضة فأقام عليها على أن ضمن له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهمه في بدر وأخذه في بدر. قال وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث عثمان زمن بيعة الرضوان إلى مكة في بعض حاجته، فلما حضرت البيعة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره على يمينه وقال هذه لعثمان. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء ولو فعل بها عمر ما عابوا عليه.